كلينيكال ترافل هان راوند ده. بس عايز اقول لكم حاجه في الاول اتفق عليها، هان راوند امره بسيط قوي، مش في مشكله خالص يعني. ايوه ان هو الامور هتمشي كويس قوي ان شاء الله، يعني مش هيبقى في مشكله. بس انا عايزكم امتحان الراوند ده تستعملوه كبروفا لامتحان اخر سنه، لان امتحان اخر سنه بيبقى اقوى منه. يعني هو امتحان الراوند الاتيتيود فيه عموما هادي وطبيعي كده وبتاع، امتحان اخر سنه بيبقى جد شويه عنده. فامتحان الراوند احنا بنتكلم على كام حاجه اللي انتوا هتعملوهم. هي يعني الامتحان عليه 30 نمره، 30 نمره دول 10 نمر غياب المفروض ان انتوا واخدينهم وخلاص خلصنا على كده. 10 نمر ثانيه شيت وشيت، هقول لكم ازاي تاخدوا 10 نمر. يفضل 10 نمر على الامتحان. فالرينج اللي احنا بنتكلم فيه رينج ده قوي، يعني 10 نمر دول 5 نمر اوبستريكس 5 نمر جينيكولوجي، الموضوع ما فيهوش يعني. السؤال طبعا هي اللي انتوا كلكم سالتوه لي في الغالب قبل كده، بس هقوله تاني بسرعه، اللي هو ايه المواضيع اللي المفروض نذاكرها. المواضيع اللي المفروض نذاكرها، هو انا رديت على السؤال ده قبل كده، انتوا المفروض تذاكروا كل اللي خدتوه، لسبب لانه الراوند اللي جاي عندكم اطفال وبعدين خلاص. كويس؟ الراوند الجاي اطفال وانتهينا على كده، فاهمين ان هو بعد الاطفال الوقت هيبقى دايت. وهتتلخموا في الاطفال واكس راي وكلينيكال ومش كلينيكال وبتاع، فايبليف ان هو الواحد لما يعمل اكبر كميه ممكنه دلوقتي هيستفيد. انا زي ما اتفقت معاكم مش ببص على امتحان راوند، ببص اكتر على امتحان اخر السنه. علشان الواحد ما يفضلش مركز في كميه معينه اللي هي 30% من المنهج، يفضل عمال يعيد ويزيد فيها، وبعد كده يخلص يخش راوند اطفال يطلع بقى عنده وقت ضايع عايز يعمل فيه 70% من النساء، مش لازمه. فخدوا اكبر كميه ممكنه. الترتيب بالاولويه ترتيب كالاتي، يعني نمره واحد طبعا هي مواضيع الراوند نفسها. خلاص؟ نمرة اثنين هي اي حاجة قد يكون حد من الاساتذة قايمين الاكزامينرز شرحها. يعني واحد اكزامينر واحد ابتداء من استاذ مساعد وطالع شرح موضوع معين، يبقى ممكن جدا هو يسأل فيه. خلاص؟ وبعدين نمرة ثلاثة الحاجات اللي هي ريليتد للشيت، وعلى رأسهم طبعا طبعا برولابس وبليدنج. بليدنج احنا لسه واخدينه يعني. برولابس وبليدنج، هابيتوال ابورشن ممكن، هابيتوال ابورشن على وجه التحديد اسمك انكمبتنس، وممكن دايبيتس في البريجنسي، وحاجه ثانيه كمان اللي هي بريفيس سكشن. بريفيس سكشن كنا لسه قريب قوي بنتكلم في السيزيريان سكشن والسكار وابر سيجمنت ولور سيجمنت الكلمتين دول. فدي الحاجات اللي المفروض ان انتوا تعملوها، مواضيع الراوند زائد اي حاجه حد شرحها خلاص، زائد شويه حاجات اللي ريليتد للشيء. هيفضل بقى بعد كده انا عارف بقى في تسوى نورمالي تراين اكشن وبتاع ده ناقص، مش مشكله. بريك لامسه مش هيجيبوا لك عيان البريك لامسه، يعني مش هيجيب واحده ضغطها عالي وبتاع يدخلوها الامتحان، مش هيحصل يعني. ممكن يجيبوا كرونيك هايبرتنشن بريجننسي، لكن بتاعي قد كده يعني مفيهوش حاجه كتير. يعني بتاخد ايه دواء الضغط، طب الضغط مظبوط ولا لا؟ ايه اهم كومبليكيشن، اهم تو كومبليكيشنز ايه الهايبرتنشن؟ ان يجي لها بريك لامسه كويس، وان العيل يبقى جروث ريتارد، يعني الهايبرتنشن كرونيك هايبرتنشن اللي يعمل البلاسنتال انفلوجن. نتكلم بقى شويه كده في شيت نتسلى، يعني هو موضوع ايه؟ مش هناخده تنشن، مفيش داعي خالص تنشن، احنا هيبقى قوي هنفتكره يعني. هو احنا هنتكلم على الشيت، في الشيت في كام نقطة كده أساسيين. هو الشيت مفهومه لازم يبقى واضح. الشيت مش المقصود بيه إن أنت تقرر العيانة، الكلام ده في نيابة لما تطلع منها كل كلمة، ده موضوع تاني خالص. الشيت عبارة عن هو بيعملوا أسسمنت، إذا كنتوا أنتوا بتعرفوا تسألوا العيانين ولا لا، يعني الواحد بيعرف يركز النولج اللي عنده النظري على الاسئله اللي بيسالها العيانه ولا لا. وبالتالي في اسئله معينه مهمه قوي قوي قوي لازم تتسال، وكل سؤال واحد بيساله لازم يبقى عارف معناه. يعني مفيش حاجه اسمها نو كذا ونو كذا وانت ما انتش عارف تسال على السؤال ده ليه. وفي نقط في الشيت مش لازم تتنسي، هي دي اللي بتحاسبوا عليها. الفيرست امبريشن طبعا طبعا از فيري امبورتنت. الشيت ده هو اول حاجه انت بتخش الامتحان، اقعد فين الشيت بتاعك هو ده، طب اقعد اقراه. اول جملتين ثلاثه كده مش لازم الواحد يغلط فيهم، لانه طبعا لو راح غلط في الاول خالص خالص هتبقى بقى تاثيرها مش كويس، يعني هتبتدي تتهز بقى من الاول ملوش لازمه. فاحنا عايزين نعدي اول جملتين دول ببساطه يعني. وبعدين لاست امبريشن كمان از اولسو امبورتنت، يعني هو كتير جدا من الممتحنين هتلاقي ممكن ممتحن يسمع الشيت وكل حاجه، بس هتلاقي الغالبيه العظمى من الممتحنين بيجي عند حته معينه في الشيت يقول لك طب خلاص خلاص قول لي الدايجنوستكس، يعني هو عايزين نخلص من اول 10 نمر وخلاص، يعني خده ونبتدي نشوف اللي بعده. فلازم تقولوا الجزء الاولاني كويس، ولازم تعرفوا تقولوا دايجنوزس كويس، ما حدش يغلط في ده ولا ده. هي مفيش مجال للغلطات، الغلطات بتبقى فيري فيري بيزك وعبيطه جدا، بس لازم يعني. باي ذا واي، اذا كنا وصلنا لموضوع الشيت ده، اتس فيري فيري كومن براكتس ان الممتحن يقطع شيت. دي حاجه مالهاش اي علاقه بشيت، ولا بيعطل شخصيتك ولا اعترافك ولا حاجه مع خالص. يعني اول بيحصل انه الشتات دي ما حدش بيعمل بيها حاجه, يعني الشتات دي لا بتروح كنترول ولا بتتلم ولا حاجه خالص, فكلهم بيقطعوا الشتات, بس كل واحد بيقطعها بطريقه شكل. كل الممتحنين هم قاعدين وانت بتتكلم كده زي ماسك شيت عمال يقطع, تخيل انه بيلعب في سلسله مفاتيح ولا اي حاجه تانيه. ملهاش اي معنى, هو معناه ان ده خلصنا منه خلاص, ملهاش علاقه, مش معناها ان الشيت وحش ولا حاجه. واضح؟ الايتمز اللي في الشيت ده انت لو سمعت الكلام ده هنقوله طبعا بيرسونال هيستوري. بيرسونال هيستوري بتكتب اسم العيانه وسنها والماريتال ستيتس بتاعها, إذا كانت بتشتغل ولا مشتغلش, وساكنة فين, ها عندها كم عيل, وعندها سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس ولا لا. بصوا بقى أول غلطة بتغلطوها إن اسم العيانة لازم يبقى ثلاثي. يعني الكلام ده تقربوا بتهيألي إن أنتوا سنة أولى ابتدائي مش إن اسم العيانة لازم يبقى ثلاثي. وبرضه في ناس بتخش الامتحان تقول اسم العيانة مش عارف فلانة الفلانية. ده غلط. أهي دي بقى من نوعية الغلطات اللي راجعة لها. يعني أول كلمة بتقولها تصح ويوقفك ويقول لك اسم العيانة بتهيألي وبتاع. ما ده مش لازمة خالص يعني. فدي حاجة أساسية جدا جدا إن اسمها لازم يتاخد ثلاثي. This is very essential. لو حصل إن أنت وأنت بتاخد الشيت نسيت بحط لها إيه اسم عندك, مجراش حاجة, بس وأنت بتقول اسمها لازم تقوله إيه؟ ثلاثي. وبعدين بيكتب سن البيشنت, وبعدين بيكتب marital status. تاني كلكم عارفين marital status, يا إما married يا إما ويدو مثلا يعني أرملة, يا إما divorced, يا إما virgin أو unmarried, حاجة كده يعني على حسب. ولا ري مارد اذا كانت مثلا كانت متجوزه وتجوز الثاني, اي حاجه بالمعنى ده. وبعدين يكتب جرافيتي وباليتي, دي برضه هنقف عندها لان دي مهمه قوي. جرافيتي يعني عدد مرات الحمل, باليتي يعني عدد مرات الولاده. جرافيتي هي عدد مرات الحمل وباليتي هي عدد مرات الولاده. فانت هتكتب مثلا البيشنت بتاعتك جرافيتي 4 بارا 4, حملت اربع مرات وولدت اربع مرات. هي ممكن تحمل اربع مرات وتولد مرتين, هتبقى اسمها مثلا جرافيتي 4 بارا 2, ومفهوم ضمنا ان الاثنين التانيين ايه؟ abortions. it goes without saying دول abortions. طيب امتى الحد الفاصل بين delivery و abortion؟ يعني مين نقول عليها بارة وما نقولش عليها بارة؟ هم 28 اسبوع ايام دول اللي هم بيتحسبوا الشهر السابع. يعني لو كانت وصلت لغايه الشهر السابع تبقى اسمها ولاده. فتحوا بقى ودانكم كويس قوي. انا ماليش دعوه بقى الولاده دي كانت full term ولا pre term, وماليش دعوه العيل ده نزل صاحي ولا نزل ميت, وماليش دعوه نزل عيل واحد ولا اثنين, كل ده ما يخصنيش, وماليش دعوه ولدت سيزيريان ولا فاجاينا. هي دي اسمها باريتي وخلاص. يعني لو في واحده ولدت حملت مره وولدت بيبي تالت, يبقى اسمها جرافي ده كام بارا كام؟ جرافي ده 1 بارا 1, اهي ولاده ماليش دعوه. ولدت جابت عيلين جابت توينز, يبقى اسمها جرافي ده 1 بارا 1, بينها ولاده واحد. دي بقى مش مسموح بالغلط فيها. دي من الحاجات البيسك قوي قوي اللي مش لازم الواحد يغلط فيها خالص. جرافيتي وباريتي. ممكن لو انت مواصل شويه تقلق من حاجه زي اكتوبيك ولا فيزيكولار مور. هو ده مش حمل, هو حمل ابنورمال بريجننسي, هي سيت بريجننسي, فدي هتتحط جرافيتي وده كده مش هتتحط فرد. ما فيش واحده ولدت فيزيكولار مور ولا بتاع, مش كده من ده, هتتحط جرافيتي ومش هتتحط فرد. خلاص مش هتلخبطوا فيها دي. طيب بعد كده هتقول يستحسن انك تقول النمبر اوف ليفنج تشيلدرن. يعني بعد جرافيتي وفرد يتقال النمبر اوف ليفنج تشيلدرن. قد تكون ولدت ثلاث مرات ومعاها دلوقتي عيل واحد ولا اثنين يعني. فهيتقال النمبر اوف ليفنج تشيلدرن. وبعدين يتقال بعد كده اذا كانت بتشتغل ولا لا, انت هتلاقيهم معظمهم طبعا هاوس وايف. وهيتقال عنوانها. عنوانها ويز نو ديتيلز. ماليش دعوه هم بيقولوا لكم ايه فين ولا في اي حته ثانيه ولا في حاجه غير الفاطمه ولا بطنها ولا جراحه غير النساء عايزين يعني. بس العنوان يتحط من غير ديتيلز. محدش يكتب عمارات مش عارف فلان مدخل كذا وبلوك معرفش جايب وكذا, مالناش دعوه خالص. انا ساكنه في امبابه, ساكنه في حلوان, ساكنه حاجه كده وبس مكان. وبعدين بيكتب سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. نو سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. ممكن واحد يوقفك يقول لك ايه سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس؟ قد تكون ايه؟ ممكن دي عندي اسمه كلمتين بقى ايه هم بقى تعرفش تتكلم شويه في الصحه العامه يخلي البيبي ايه؟ لو بيرث ويت. وممكن بقى طبعا دريكنج الكحول ولا حاجه كده يعني برضه ليها تاثير على البيبي. ممكن بكميه كبيره تعمل برضه كونجنت للنقط. طبعا لو عندك عينه سكريه اكتر من ده يعني, عشان لو الممتحن وقفك وسالك ايه اهميه الحاجات دي, خدوا الهازبند داتا وخليه على جنب. خد الهازبند داتا وخليه على جنب. خد اسم الزوج وسنه وشغلته. عاده او مش عاده يعني احنا في كل شيت الانفيرتيليتي بتحتاج الهازبند داتا، انما بعض الممتحنين بيسالوا على الهازبند داتا حتى لو ما كانش شيت انفيرتيليتي، حتى ولو ما كانش شيت انفيرتيليتي. فاحنا هنخليها على جنب، مش هنقولها الا لو دور عليها. امال امتى هنقولها؟ لو شيت انفيرتيليتي هنقولها، لو شيت انفيرتيليتي هنخليها على جنب. سالك اهي موجوده، ما سالكش خلاص طنش. الممتحن اللي بيسال على الهازبند داتا بيسال احنا بناخد الهازبند داتا ليه؟ بتاخد اسم الزوج ومش عارف ايه، عايز ايه من اسم جوزها؟ مفروض هو الكلام بقى اللي يعني هو معلم معاه من 30 سنه ما 35 سنه يقول لك ان هو لو عايز انت تبعت العينه تبعتها على اسم جوزها، وانا ابعت العينه في الناس دي. وفي واحده بتيجي مثلا فور فول اب، واحده بتاخد هرمون ريبليسمنت المفروض تيجي كل 6 شهور، واحده مش عارف بتعمل لها سايكولوجي كل سنه حاجه كده. فالمفروض المراسلات ده كلام ما نقول نقش كده من الكتب الاجنبيه، ان هو انت لما بتعمل لواحده مثلا فور اب سايكولوجي ولا حاجه تعمله كل سنه بتبعت لها تقول لها ميسس فلان، ما بعتهاش باسمها يعني. انا بس مش بقول لكم الكلام ده ليه، ما تبصوليش انا على ان انا بغاوي الكلام ده، انا مظلوم يعني. الفكره عشان لما الممتحن ده على وجه التحديد يبقى يقول لك ايه قيمه الهازبند ده، ده بتقول له كلمتين. ومين ده؟ الهازبند ده احنا اتفقنا على حاجه ان احنا مش هنقوله الا لو الممتحن سال عليه، ده قبل ولا بعد بقى خلاص. لان ممكن جدا الواحد يخش يقول الهازبند ده، فالممتحن يسخف انا عندي ايه وانا مالي، فاهم؟ ملوش لازمه، مش عايز حاجه مني خالص، عايز الموت يمشي سموث خالص. بعد كده الكومبلينت، والكومبلينت زي ما بيقولوا لكم بيتكتب ان ذا بيشنت اون ووردز، يعني زي ما البيشنت بتقوله، زي ما البيشنت بتقوله هذا الكلام، بس مش زي ما بتقوله بالحرف يعني. هو اهم حاجه في الكومبلينت انه ما يبقاش فيه ميديكال تيرمز، الواحد ما يستخدمش ميديكال تيرمز في الكومبلينت. يعني واحده جايه تشتكي بتقول لها بتشتكي من ايه؟ قالت لك نزيف. ايه كاتب لي في الكومبلينت؟ الكتير بليدنج في الفاجينا، خلاص؟ انها ما تكتبش انها شيز كومبلينج اوف منوراجيا، منوراجيا ده ميديكال تيرم، ولا تكتب مثلا انها شيز كومبلينج اوف بريمينوبوزال بليدنج. كلمه بريمينوبوزال يبقى انت دخلت في ميديكال تيرم. لو دخلت على حاله مثلا هابيتوال ابورشن، برضه هابيتوال ابورشن از ميديكال تيرم، ما يتقالش عليها هابيتوال ابورشن، يتقال عليها ريكيرنت ميسكاريج. ميسكاريج يعني ابورشن بس اللفظ اللي هو مش طبي، فدي يتقال عليها ريكيرنت ميسكاريج. بتاعت البرولابس انتوا حافظين الاسطمبه، مش عارف ماس بروترودين فرض بربع، انا بنتكلم عليها دلوقتي. المهم ان الواحد ما يحطش ايه؟ ميديكال تيرمز في الكومبلينت. وبعدين البريزنت هيستوري، سوري البريزنت هيستوري ده عباره عن اناليسيس اوف ذا كومبلينت. اناليسيس اوف ذا كومبلينت يعني بتحلل الكومبلينت ده، تمسكه تحلله من اوله لاخره. تسمع قصه التفصيل. يعني وليكن واحده بتقول لها انت بتشتكي من ايه؟ قالت لك بتشتكي من نزيف. نبتدي نشوف ايه الحكايه. ولا نزيف ده له علاقه بالدوره ولا له دعوه بالدوره؟ ما ممكن تكون داخله تحت باب مينوراجيا، وممكن تكون ميتروراجيا، مش كده؟ وممكن تكون بين ميتروراجيا وشويه الفاظ اللي كنا لسه بنتكلم فيها اخر مره على وجه التحديد. فتح سالها البليدنج ده مينوراجيا يعني له علاقه بالدوره ولا ملوش علاقه بالدوره؟ طب ومين اللي قال انه اكسسيف؟ دي كنا لسه فيها قريب قوي، مين اللي قال انه اكسسيف؟ وجود بلاد دروبس او عدد الغيارات اللي استعملها كل يوم ده انديكيتس انه البليدنج از اكسسيف. واحد سألها ده له علاقه بحاجه فولوينج حاجه ولا مش علاقه بحاجه، يعني له مرتبط بحاجه معينه ولا لا؟ زي ايه؟ انسرشن اوف ان اي او دي، يعني تركب الاي او دي، ومن يوم ما تركب الاي او دي الدوره دارت بدات تيجي تنزيف. مش ده مثال واضح اهو، مش كده؟ او واحده كانت بتاخد مش عارف مثلا هرمونز ومن بعد ما بطلتها حصل كده، يعني هل هو ريليتد لايفنت معين ولا لا؟ ايه البريسيبيتيتنج فاكتور؟ وبعدين الكورس شكله ايه؟ الكورس شكله يعني حكايه بتزيد ولا بتقل ولا ايه؟ طبعا بروبابل ان احنا بناخد الكومبلينت من اوله. خلوا بالكم في عيانين كتير جدا بيتكلموا بالطريقه بتاعت الفلاش باك، عارف الفلاش باك؟ يعني انا تقول لك بتشتكي من نزيف، تقول لها نزيف ايه؟ تقول لك الدوره بتيجي من نزيف، من امتى؟ تقول لك من ثلاث شهور. وبعدين تبتدي بقى تحكي لك قصه طويله ان راحت كشفت وما مش عارف الدوره ايه وايه وايه، وتقول لك اصل كان حصل حاجه زي كده من سنه برضه. بعد ما تكون انت بقى كتبت وبتاع تبتدي بقى تعمل سهم وتحشر دي فين؟ هو طبعا لازم القصه تتكتب بالكرونولوجيكال اوردر، بالترتيب الزمني. فلو هتسالها بقى من الاول عشان تخلص نفسك تقول لها يعني قبل كده كانت كل حاجه ابسولوتلي نورمال، اه. اذروايز بقى لو قلت لك لا كان حصل زيي وبرده اتاك اوف بليدنج من ست شهور وخدت له ما اعرفش ايه، هتبتدي من الاتاك اللي هو من ست شهور. تبتدي من الاول خالص، اخر مره كانت طبيعيه وفيه. وبعدين نمشي بقى مع الكامبين تشوف تطور ازاي. في شويه اسئله بديهيه يعني الست دي تحسبها بتاخد ادويه ولا لا؟ ازاي ادويه ممكن تعمل بليدنج؟ حاجه بتاثر على الكوجنيشن مش كده؟ دي حاجه. او بوسبلي ايرجولار يوز اوف هرمونز، حد كده ملاه هرمونات ولا مش عارف تستعمل، ده ممكن يعمل ايرجولار بليدنج. وايه تاني؟ ادويه مثلا بتاعه الثايرويد بالظبط كده ممكن تكون عن هايبر ولا هايبو ثايرويد حاجه كده. وبعدين تسالها هل في بليدنج فروم اذر اورجنز ولا لا؟ دي سهله دي. عندها بليدنج فروم اذر اورجنز يبقى عندها جنرال كوز اوف بليدنج. جنرال كوز اوف بليدنج بشكل عام يعني قد يكون بليدنج تاني بس هي كوجيليشن ديفكت هايبر تنشن حاجه كده. وبعدين نسالها عملت ايه؟ عملت ايه؟ راحت كشف. هو طبعا القصه دايما بتبتدي من عند العيانه ان انت المساله بتشتكي من ايه او بتاع تقول لك اصل رحت كشفت. مفيش حد بيبقى قاعد كده بعد يقول يلا هروح اكشف يعني مفيش حاجه اسمها كده. فانت لازم تاخد الكامبين زي ما اتفقنا من اوله. فهتشوف بقى ايه لما راحت كشفت قالوا لها ايه؟ ممكن يكونوا قالوا لها عايزين عمليه عينه، عارفين انتوا عينه دي؟ كراك وشاح، جحت وعينه. ممكن يكونوا قالوا لها انها عندها ورم ليفي، ورم ليفي ده اللي هو فايبرويد. فنشوف هي كشفت وقالوا لها ايه؟ وادوها علاج ايه؟ طبعا انت مش مطلوب منك انك تعرف العلاج، يعني هي هتقول لك بقى برشام، هتقول لك كبسولات، هتقول لك حاجات من دي. مش مطلوب انك تقررها وتقعد تعذبها لغايه لما تطلع منها ايه اسم الدواء، يعني مش مهم. شي واز جيفن سام ميديكيشن وخلاص يعني. ها؟ ايا كان الميديكيشن ده ان فورم اوف تابلتس ولا كبسولز ولا انجكشنز زي ما يكون. وبعدين بعد ما خدت الميديكيشن ده شي امبروفد ولا لا؟ حسنت ولا ما تحسنتش على العلاج؟ عملت انفستيجيشنز ايه؟ عملوا لها سونوجرافي، عملوا لها استروسكوبي، عملوا لها هرمون نسائي مثلا، عملوا لها بيوريتكس ولا لا؟ وبعدين ايه اللي اتقال لها؟ يعني قالوا لها ان الصغار في ايه؟ قالوا لها ان العينه فيها ايه؟ ممكن هو قالوا لها حاجه ممكن تقول لك معرفش. مش شرط يعني. ده مثال لازاي الواحد يكسب كومبلين يحلله، يعمل اناليسيس اوف ذا كومبلين، ده اللي اسمه بريزنت هيستوري. الباست هيستوري بتسال على اي حاجه ميديكال او سيرجيكال بس بشرط انها ما يكونش ليها علاقه بالبريزنت هيستوري. ما يكونش ليها علاقه مباشره بالبريزنت هيستوري. يعني في واحده دلوقتي بتقول لك انها عندها مثلا بليدنج وعملت سونار قالوا لها في فايبرويد ومش عارف ايه، وبعدين هي عامله هيرن، عامله ريبير اوف هيرن، دي حاجه مهمه تستاهل كده مش كده؟ بس هي اللي هي مرتبطه دايركت بالبليدنج خلاص يبقى دي تتحط ايه؟ فاست هيستوري. افرض في عينه ثانيه عينه انفيرتيليتي وعينه الانفيرتيليتي دي بتقول لك انها كان عندها فايبرويد ومعمول لها بريفيس مايومايكتومي، دي تتحط ازاي دي؟ دي بريزنت هيستوري. ممكن جدا يكون الفايبرويد هو اللي كان مانع الحمل، ممكن تكون العمليه بتاعت المايومايكتومي مانع الحمل، يعني تسببت في وجود بلفك اديشنز او حاجات، فدي ليها ارتباط في الموضوع. واحده ثانيه عامله عمليه في ودنها، واحده عامله ليوز، واحده عامله مش عارف حاجه كده، يعني دي حاجات بتتحط في وسط لانها مش ريليت مباشره للموضوع. وبعدين يتكتب بعد كده منسترال هيستوري. منسترال هيستوري بيتكتب الاتش ار من ارك. وبعدين نتكلم على السايكلز. السايكلز بقى ريجولر ولا لا؟ والريتم والديوريشن. ريتم يعني دوره تيجي كل كام يوم، ديوريشن يعني تقعد كام يوم. طبعا لو احنا بنتكلم على شيك بليدنج فاحنا هناخد منسترال هيستوري بيفور ذا كومبلين. ما خلاص ما انا قلت الدوره حاليا انا اتكلمت على شكلها. انما انا عايز اتكلم قبل كده كان شكلها ايه؟ قبل كده كانت عندها ريجولر سايكلز وكانت تيجي كل 28 يوم وتقعد 4 ايام او ايا كان اللي هتقوله يعني. فهنا لو شيت بليدنج هيتحط برضه الماسترال هيستوري بس بيفور ذا كومبلين قبل الفتره اللي كانت بتشتكي. اهم حاجه بقى في الموضوع، اهم حاجه خالص خالص في الشيت هو ده. يعني ده من غير كلمتين دول تاخد بعضك تروح طبق الورقه وتحطها جيبك وتكتب. دي اهم حاجه في الشيت بتاعك يعني كولوجي على وجه الاطلاق ابسولوتلي خالص يعني. طبعا احنا بنسال على فيرست داي اوف بلاست كانسر بيريود. معظم البيشنتس لما تسالهم على بلاست كانسر بيريود بيقولوا لك اخر يوم. في تندنسي كده يعني عندها كده عندهم استعداد انها تقول لك اخر يوم. هتقول لك اسالها اخر دوره امتى؟ تقول لك يوم مش عارف 16/3. تقول لها 16/3 ده اولها ولا اخرها؟ لازم تسال على first day of last semester. تمام؟ ده من غيره شيت ماله؟ ما ينفعش ملوش لازمه. واضح؟ طيب خلاص سالت على last semester ايه؟ تسال عليها ليه؟ مثلا تم قوي كده ليه عايز ايه؟ عشان اعرف حاجات كتير جدا جدا اعرف هل في probability of pregnancy ولا لا؟ حاليا مش كده؟ وبعدين علشان في لو هي حامل اقدر احسب الديوريشن اوف بريجنس، طب لو هي مش حامل عشان في بروسيجرز او حاجات بتتعمل بري مانستر، في حاجات بتتعمل بوست مانستر، تعرفوا تقولوا لنا شويه ايه اللي بيتعمل بري مانستر؟ في حاجه زي البايوبس كده؟ طب ايه اللي بيتعمل بوست مانستر؟ شيء زي هيستوري مثلا بيتعمل وتركيب مين؟ تركيب الاي او دي الانسبشن ده تقدر تقول له جدا خلاص. مايومكتومي ذيس از فيري امبورتنت. وريبير بتاع مين المشهور؟ برولابس. الريبير بتاع برولابس شوت دي بوزنس العمليه بتاع برولابس اوريدي فيها بليدنج فيها. فانا يهمني اعرف اخد دوره امتى عشان اشوف هل في احتمال انها تكون حامل ولا لا؟ عشان في حاجات بتتعمل بري ماسترال في بعض الانفستيجيشنز او بروسيجرز بشكل عام سواء انفستيجيشنز او سيرجيكال انترفيرنس بوست ماسترال وفي بعضها بري ماسترال. بعد كده بنتكلم على اوبستريك هيستوري. اوبستريك هيستوري ده بتسال على عدد يعني مرات الحمل بالتفصيل وبالترتيب الزمني برضه. يعني عايزين هتمسكوا ازاي تقول the first pregnancy كانت من 10 سنين والبريجنسي دي كانت uncomplicated pregnancy ended in vaginal delivery at home والاوتكم بتاعها كان كذا والpurpural period او postpartum period كانت uncomplicated. عشان ده يهمنا بدرجات متفاوته يعني عايزين مثلا ايه لو واحده حملت مره وجالها في اول حمله بريك لابس انتوا فاهمين بقى لو جالها في اول حمله بريك لابس تبقى ات ريسك ان جالها بريك لابس تاني ما هم ضمن ريسك فاكتورز انه جالها في يعني بريفيس بريك لابس. طب واحده اوضح كمان واحده لما حملت جالها سكر حمل شي ديفلوب جستيشنال دايابيتس وبالتالي تبقى عرضه لما تحمل تاني جالها جستيشنال دايابيتس مش كده برضه؟ فده اكزامبلز على حاجات خاصه بالحمل اهو. وبعدين الولاده طبعا يهمك الولاده كانت فين في البيت ولا في المستشفى والروت اوف ديليفري يعني فاجينال ديليفري ولا سيزيريان سكشن مؤكد تفرق معاك. وبعدين يفرق معاك كمان الاوتكم يعني ست دي جابت عيل ميت مثلا او طفل جابت عيل في كونسنت اكيد صح. طب هو عيل كان كويس خالص برضه يهمك تعرف هو فين دلوقتي ولا جرى له ايه لانه لو واحده والده ثلاث مرات وبعدين ثلاثه دول بقى ظروف بقى واحد واقع فوق السطوح والثاني شارب البطاطس اللي مضروب عليه ده والثالث خبطه بالطويل يبقى لازم انت تتعامل مع البيشنت دي بشكل خاص. يو شود كونسيدر ان دي شي هاز نو تشيلدرن ما تبصش انها جرافيتي كذا وفارق كذا خلاص بس تبص على الوضع اللي موجود دلوقتي لازم الواحد يعرف الاوت كام ايه. وبعدين طبعا البربرال بيريد برضه ليها اهميه يعني واحده بتقول لك انها بعد البربوريوم ما رضعتش كود بي او بعد الولاده ممكن تكون حاجه زي شان سندروم ممكن تقول لك بعد الولاده جالها سخونيه ورعشه وافرازات كانت بتنزل ووجع وبتاع يبقى جالها بيربرسس بوسيبلي وصلت لغايه ايه يا مريم سالبنجايتس ممكن تكون هي اللي مخليها دلوقتي ما بتحملش مش كده؟ فدي حاجات تهمك في القصه دي يعني لازم الواحد يعرف الحمل حصل فيه. انا قلت كلمه هيعدت على معظمها انا قلت ان البريجنسي يتقال عليها انكومبليكيتد ما تقولش نورمال بريجنسي بدل ما تحط نفسك في حته مزنه قد كده يقول لك قول لي ديفينيشن اوف نورمال بريجنسي مش اي رسمه لانه ات دازنت اكزيست مفيش حاجه اسمها كده. هو اصلا المشكله عارف بتيجي منين؟ ان انت تقول دي كانت نورمال بريجنسي ممكن جدا متاح يعدي الكلمه وخلاص ومش مهم وامتحان راوند كل سنه وانت طيب وخلص عليه ممكن اقفل يقول لك طب دي كانت نورمال بريجنسي يقول لي ايه هي الديفينيشن بتاعت نورمال راح فيكم يصعب عليه انه ما يقولش الديفينيشن اوف نورمال بريجنسي يبتدي يطبخه وهو قاعد كده فاهم ايه بريجنسي تسع شهور ومجهز بقى واي كلام هو ده اللي بيحصل بالفعل يعني. طبعا بيبقى باين جدا جدا انك بتحاول تضحك على الموضوع وده شيء تاثيره سيء للغايه يعني. هل انا واضح؟ كتير؟ خلاص راح ما يقولش نورمال بريجنسي ابعد عن الكلمه اللي ممكن تجيب لك وجع دماغ قول انكومبليكيتد. انكومبليكيتد يعني ما فيهاش كومبليكيشن كلمه واضحه تماما يعني. اوكي برضه لو البريجنسي دي انتهت في ابورشن هتقول اذا كان الابورشن ده سبونتينيوس ولا انديوس ما تفرق وبعدين كان في كام شهر خلاص وكان فولد باي ايفاكيوريشن ولا لا بعد ابورشن راحت عملت ايفاكيوريشن ولا ما عملتش ايفاكيوريشن والبوست ابورت بيريد كان فيها مشكله ولا لا. ايه المشكله اللي ممكن تحصل في البوست ابورت بيريد؟ بليدنج زيه زي احنا كنا بنتكلم فيه قريب اسبابه عامله زي اسباب السكندري بوست بارت او اسباب البوست بارت بشكل عام برايمري وسكندري يعني ممكن واحده كده بوست ابورت بليد عارف دي ممكن تطلع ايه وجايه دلوقتي بتيجي تطلع كل الكارسينوما ممكن جدا واحده جالها بوست ابورت بليد ما هو من ضمن اسباب البوست ابورت بليد كل الكارسينوما وهي دلوقتي شيز كومبلينينج اوف بليد جالها كل الكارسينوما بالفعل يعني. ممكن برضه لو جالها بوست ابورت سيبسس فور سبورت سيرفيسز هتعمل زي ايه؟ زي بيربل سيرفيسز ممكن تعمل بقى سيرفنج جايز كده يعمل احمال. فلازم الواحد يتكلم على كل مره الحمل ويتكلم على الاوتكم بتاعه كل مره بالتفصيل. يعني طبعا السؤال اللي هسمعه طبقه معانا ورده 13 مره. الورده 13 مره دي خليكم بقى ناصحين. الورده 13 مره دي فيها بقى اختصر فيها خالص خلاص. لان الورده 13 مره دي حاليا الكامبينز بتاعها بقى يا اما هيبقى شيء زي برولابس يا اما مثلا بري ولا بوست بوزر بيكين. هنا ما انتش محتاج قوي تخش في التفاصيل. فممكن واحد يعمل الجدول المشهور اللي انتوا بتبقوا عارفينه ده انك تقسم خلايا كده يعني البريجننسي والدليفري والبيربوريا وتعلم صح صح صح صح يعني معناها اقصد كده. وانت بتكتب تكتب كده بشكل مختصر يعني ده اوكي اوكي اوكي ما كانش في مشاكل في الحمل ولا في الولاده ولا في بوست بارتم وانت بتقراها ممكن تجملهم يعني تقول the first, second and third pregnancies كانوا uncomplicated pregnancies ended in vaginal delivery at home و normal peripheral او normal peripheral وخلاص يعني تجملهم على بعض كده. the fourth pregnancy ended in spontaneous abortion followed by evacuation. the fifth و sixth pregnancy يعني راح دوب يقراهم يقولهم كده يجملهم مع بعض شاروا على بعض يعني ويتحطوا في الجدول ده بحيث انا اقدر اعلم صح الكلام عنها ما كانش فيه مشكلة خلاص. اخر حاجة في الموضوع بتاع الاوبستريك هيستوري هترجع تكتب لاست ليبر ولاست ابورشن برغم ان هم قالوا ضمنا يعني انا عمال اتكلم على مرات الحمل والابورشنز وقلت خلاص مفهوم قلت مفهوم اتقالت في النص كان اخر مره امتى اخر مره ولدت او سقطت بس برضه لازم يتقالوا بوضوح لوحدهم. لاست ليبر كانت من كذا لاست ابورشن كانت من كذا. ليه؟ ما احنا اتفقنا على حاجه بقى مفيش غير ما تبقاش عارف معناها. ليه بتقول لي ان لاست ليبر كانت من سنه ولا لاست ابورشن كانت من 6 شهور؟ علشان اقدر لو انا بتكلم ولا بسمي الديفينيشن ايه يا معناها؟ بسمي الديفينيشن ايه؟ سكندري فيرتيليتي اقدر اعرف هو سكندري فيرتيليتي بقى له قد ايه؟ اقدر اسميه دي حاجه. الحاجه الثانيه علشان لو كان ولاده يو ماي كونسيدر ان ذا بيشنت از لاكتيتنج ما تقدرش تدي اي ادويه فلازم تحط في الاعتبار. وفي حاجه ثالثه كنت لسه قايلها من شويه كده. لو عيالة بتشتكي من بليدنج وجايه بعد سنه من ابورشن برضه ممكن تطلع كوريو كارسينوما within 2 years. مش كوريو كارسينوما والفيزيكولار مور بنفضل نتريحهم سنتين؟ فعشان تبقوا فاهمين السؤال احنا اتفقنا ان الشيت ده تطبيق للمعلومات المعطيه مش حاجه كده انت بتقصها وخلاص. فلازم تبقى عارف هي والده اخر مره امتى ومسقطه اخر مره. طبعا ممكن يبقى في فترة كده رؤية وبعد كده تبقى رؤية فترة دي قد تمتد لغاية سنتين. لا عايمين البيجن بتاع الكوريو كارسينوما على وجهها مش بقية الكوريو كارسينوما. دكتور هو لاست ليبر اند لاست ابورشن لو اخر حاجة ليبر اسأل ليبر اخر حاجة ابورشن اسأل ليبر اثنين اخر ولادة كان من الوقت الفلاني اخر صار كان في الوقت الفلاني حتى لو ليه فاهم فاهم. طب ايه لازمتها بقى؟ لازمتها انت بتميزي ده ايه وده ايه؟ اصل انت مع اصل احنا هنخش كده في جدل يا رشا لو قلت له اخر ولاده امتى طب ما ممكن تكون حصل بعدها ابورشن. لا طب ما نسال على اخر ابورشن هتقول عليه اخر ايه؟ اخر ابورشن. طب ما يمكن تطلع اخر ولاده يمكن يطلع بعد ابورشن ده حصل ولاده مش كده؟ ما اقدرش اقول يعني لو في لفظ اسمه اخر ترمينيشن اوف بريجننسي كان يبقى ماشي انما يعني هنقول عليها بس يبقى لاست ابورشن خلاص يعني تلاقيني هقول انا فاهم قصدي كويس هقولهم الاثنين اخر ولاده كانت كذا اخر ابورشن. في بعد كده شيء اسمه كونتراسبتيف هيستوري. كونتراسبتيف هيستوري واضح يعني هل الست دي استخدمت كونتراسبشن ولا لا او استخدمت ايه وامتى فور هاو لونج حصل منه مشاكل ولا لا وبطلته امتى وليه. يعني تيجي واحده تقول لك انها بعد الولاده الاولانيه ركبت دوب عند ال 40 ال 40 ده اللي هو نهايه البريبوريا اللي هم 40 يوم اللي هم 6 اسابيع تقريبا ركبت دوب وفضل اللوب ده معاها 3 سنين وشالته وعملش كومبليكيشنز هي شالته عشان كانت عايزه تحمل تاني. وممكن واحده تيجي تقول لك انها خدت اقراص منع الحمل بعد او مثلا اول ما اتجوزت وفضلت ماشيه عليها 3 شهور فعملت لها نوزيا وعملت لها ويت جين وكده وبطلت. فاحنا بنتكلم على طريقه الكونتراسبشن واستخدمت فور هاو لونج حصل منها مشاكل ولا لا وبطلتها امتى وبطلتها ليه. ممكن ان انتوا تكتبوا الكونتراسبتيف هيستوري ده لوحده از ان ايتم لوحده وممكن يتحشر في وسط الاوبتات كده. يعني ممكن يتقال مثلا ان هو بعد الولاده الاولانيه ركبت له وفضل لمده كذا وبعدين تبتدي تتكلم على الحمل الثاني. يعني ممكن يتحط في وسط الاوبستريك هيستوري وممكن نتكلم عليه كحاجه مستقبليه. لا طبعا لو هو اي دي لو هو بليدنج ديو تو اي دي المفروض ان هو يتحط كذا. بس هي الفكره في حاجه ان هو مش راح تتحجز في الاصبعين عشان عندها بليدنج اي دي. يعني مش هتلاقيهم او باكيت مش هتلاقيهم. بعد كده عندنا الفاميلي هيستوري. انا جالس من الفاميلي هيستوري انتوا عارفين الناس اللي عليها زي ايه الفاميلي دايبيتس هايبرتنشن سيميلر كونديشن. بس هي بتقول سيميلر كونديشن دي حاله انفكتيف عشان سيميلر كونديشن دي جايه لنا من بطنها بتيجي كده زي ما هي والطلبه بيقولوها فبتبقى استنباط كده راح بيقولها من غير ما يفكر. واحده شيت انفكتيف يقول لك نو هيستوري اوف سيميلر كونديشن. سيميلر كونديشن طبعا يعني سيميلر كونديشن مش مين يعني فبعده بقدر ان كان عن القصه دي بدل ما تحط نفسك برضه سؤال محرج وملوش لازمه. يعني انا بتكلم على الحاجات المعروفه اللي هي شيء زي دايابيتس ولا هايبرتنشن حاجات الكومن possibly hereditary disease كنت عايزين. في طبعا حاجه برضه بتهمنا في الاوبستريكس توينز. توينز مهمه في الكلام ده. كانسر دي مش مجالنا قوي. في حاجة تانية حكاية في consanguinity. consanguinity يعني العيانة جوزها قريبه ولا مش قريبه؟ لا طبعا مات يعني طبعا هم ماتها قرايب. طيب consanguinity يعني زواج القرايب بشكل عام يعني. طيب هتشوف اذا كان هي بس لا ما انا برضه يهمني اذا كان جوزها قريبه ولا لا. يهمني اذا كان جوزها ايه يا جماعه تقول كويس جوزها قريبه هيجيبوا عيال ايه؟ ده الكلام اللي هم الناس بييجوا يسالوه بشكل عام يعني. لا ده لا دي نظره الناس كده ان هي واحده جوزها قريبه يبقوا هيجيبوا عيل متخلف. This is not true يعني قصه مش بالظبط كده. بس هو علشان تبقوا عارفين يعني لو عايزين تعرفوا جوزها قريبه ولا لا لازم يكون قريب قريب او كازن على وجه التحديد يعني. كازن على طول يعني ابن عمها ابن خالتها ابن عمتها حاجه كده. اي حاجه كده لا يعتد ليها قوي. وخلوا بالكم الناس اللي هم من الارياف يعني كتير جدا يقول لك ده خالي وهو يعني كان بيته جنب بيت جوز خالد ابن عم بيته مثلا فاهم. يعني هم بيجيب عجيبه كده يقول لك ده قصه مهمه. ده مهم قوي قوي لازم الواحد يعرف يكتب الدياجنوز الصح. في كلمه بقى هنا هتنفعكم جدا جدا جدا حط قبل الدياجنوز دي بروفيشنال وراح نفسك. بروفيشنال دياجنوز يعني التشخيص المبدئي لان انت مش ملزم ابدا انك توصل لدافنت دياجنوست. لو كان البني ادم بيعرف يتكلم شويه مع العيانه يطلع لها دافنت دياجنوست ما كانش حد غيره مش كده. فكونسيدرنج كمان ان انتوا لا عملتوا اكزامينشن ولا عملتوا انفستيجيشن فمش معقول توصل لدياجنوست بالكامل يعني. فاحسن حاجه دلوقتي يقول عليها بروفيشنال دياجنوست. بروفيشنال دياجنوست هيكتب الاول ما تقولش فيميل بيشنت خالص بلاش الكلام اللي جاي برضه من بطنه ولا من جراحه هم كلهم في ايميلز وخلاص فما لهاش لازمه هتشوف في ايميل فيش ومحدش يحط اسمها. واضح محدش يكتب اسم العيانه في الدايجنوست. ما انت ما شخصتش انها تقيله ولا حميده ده مش تشخيص يعني كويس. والحاجه الثانيه بقى الابسولوتلي مهمه اياكوا حد يجيب سيره كلمه كومبليننج في الدايجنوست. فاكر في الكومبلينت كان مهم جدا انك ما تكتبش ميديكال تيرمز في الدياجنوزس. مهم قوي قوي انك ما تجيبش على لسانك سيره كومبلين. انا بقول لكم الكلام ده وباكد عليه وبحط تحته خط لاني عارف ان ده بيحصل. يعني الناس بتخش يقول لك مش عارف فيميل بيشنت 35 ييرز كومبلينينج اوكي ده هو الدنيا خلاص فاهم. لانه مش المفروض يقول فيميل بيشنت ومش المفروض يرجع يقول كومبلينينج خالص. كلمه كومبلينينج دي مالهاش وجود هنا في الدياجنوزس. لا في الدياجنوزس تكتب مثلا 35 ييرز اولد بيشنت جرافي ده كذا فورا كذا تمام. وبعدين تحطوا الدياجنوستس بتاعك يعني جاينيكولوجيكال دياجنوستس وليكن مثلا بري منوبوزال بليدنج ويتكتب الديوريشن كمان بري منوبوزال بليدنج لمده سنه. لو عرفت نوع بليدنج اكتبه يعني لو عرفت ان هو مينوراجيا اكس منوراجيا او مينوميتروراجيا ممكن يتكتب نوع او مفروض يتكتب. لا ده لسه هنتكلم عليه الرخصات ده هنتكلم عليه براحته يعني حاله براحته. انا بتكلم على الشيت بشكل عام دلوقتي نمسك بقى واحد واحد فيهم ونبتدي نتكلم عليها. فالدياجنوز بيكتب زي ما اتفقنا هيكتب ان العينه يعني مش عارف كذا how many years old patient وبعدين يتكتب الجاينيكولوجيكال دياجنوز بتاعها ويكتب كمان الديوريشن قد ايه. وبعدين لو فيها حاجه significant كتب يعني لو diabetic hypertensive cardiac renal asthmatic حاجه medical تتكتب. وعارف لو بتكتب كمان يتكتب مثلا diabetic controlled ولا مش controlled hypertensive controlled ولا لا cardiac ما بيتقالش عليها controlled كان عليها inferior او not inferior يعني compensated or decompensated. decompensated اللي هي in failure. وبرضو اي surgical condition تخصنا يعني عينين معانا دي مثلا معمولها previous ovarian cystectomy previous cesarean section previous myomectomy مجرد previous laparotomy برضو تهمة انك ممكن تلاقي سكار مزعج وممكن تلاقي بطنها فيها ايه adhesions. فلو هي مثلا previous repair of hernia حاجة كده ده اسمه provisional diagnosis. دي حاجات تانية برضو بس انا بنتكلم عليها بقى separate لكل واحدة لوحدة. خلاص دكتور سعيد ثابت على وجه التحديد مين فيكم في اسم الدكتور ابو بكر؟ لو حد فيكم دخل عند الدكتور سعيد ما حدش يقول له سيدنا العيانه ما تقولوش سنها هو مش عايز يسمع سنها هو بيليف ان هو مش مفروض انه يتقال سيدنا العيانه في الدايجنوزيس المفروض يتقال حاجه اسمها ايج جروبس يعني بري منوبوزال بوست منوبوزال انما سن ده مش تشخيص كل واحد له هيز بوينت اوف فيو خلاص مش قصه يعني. دلوقتي بقى نتكلم على كل شيت ايه الكلمتين اللي خاصين بكل شيت يعني هو اللي احنا خدناه كاكزامبل هو كان الشيت بتاع الليدنج. نشوف بقى شيتات تانية شيت مثلا زي برولابس. البرولابس ده هي دكاتره ده حكايته كالاتي هو اولا الكومبلينت الكومبلينت هنا انتوا متبرمجين على كلمه معينه انه في برولابس بيبقى ماس بروترودينج فروم ذا بلك. مش كل حالات البرولابس فيها ماس او بيشتكوا بالفعل من ماس بروترودينج فروم ذا بلك. مش دايما القصه بتبقى كده. ممكن جدا تكون العيانه تشتكي من حاجات اخرى. ممكن تشتكي من سيلفيك هابينس حاسه بتروح حاسه ان في حاجه هتقع منها حاسه ان في حاجه شداها من تحت. هما بيقولوا الحاجات دي بالالفاظ دي بالنص كده حاسه ان في حاجه شداها من تحت يعني سمثينج فيلينج ذا فاجينا اللي هي ايه ده اللي بيعمل كده البالون فاجينا رول يعني سيستوسيل او ريكتوسيل اللي يعمل كده لما بيحصل ديستنشن في فاجينا رول بسبب ديسنت او فاجينا رول بيحصل كده ممكن تحس ان هابينس بلفيك هابينس او سنسيشن بلاش طبعا احنا مش هنقول كده لكن نقول سنسيشن اوف هابينس حاسه بتوب. ممكن تشتكي من اعراض ايرليفنت يعني اسمع احنا قوي يعني تقولك عندها ديسشارج وضهرها بيوجعها دي اعراض برولابس مش برولابس بيعمل كده. في حاجه انا نوت شور في الغالب ما قلتلكمش بس هقولها لكم دلوقتي كتير من عيانين البرولابس بيشتكوا من سكشوال ديسفانكشن. كتير من عيانين البرولابس عندهم سكشوال ديسفانكشن. الست اللي عندها برولابس دي عندها جابنج انترويتس الانترويتس از ابنورمالي وايد وعندها فيري ويك بيلفيك فلور خلاص وده اللي يتسبب حاجه اسمها انساتسفاكتوري سكشوال انتركورس للبوث بارتنرز. اكوردنجلي الست دي بيبقى عندها مشاكل زوجيه عنيفه جدا جدا وممكن عنها دي تبقى جايه تعمل عمليه عشان هي حاسه انها خلاص يعني حياتها هتبوظ هتطلق ومضر وضوح بسبب السكشوال بروبلمز اللي عندها. طبعا هي مش هتقول لك الكلام ده خالص بس مش هتضحك عليك هتقول لك ان ضهرها بيوجعها هتقول لك عندها ديسشارج وده حقيقي بالفعل ان البروبلم دي بيبقى معاها كده ضهرها بيوجعها شويه عندها ديسشارج شويه وهكذا. لو لقيت عيانه بالمنظر ده وانت مش عارف تطلع منها بحاجه يعني مش فاهم دي بالظبط يعني تطلع شيء ايه وفي واحده بتتحجز في المستشفى عشان ضهرها بيوجعها ولا عشان عندها شويه مشاكل ديسشارج اسالها حضرتك مستنيه عمليه ايه؟ مستنيه يعملوا لك ايه؟ هتقول لك يعملوا لها تصليح. تصليح ده يبقى ايه؟ برولابس خلاص ريبير هتبقى برولابس تمام. فالكي هنا عشان نخلص وما تفضلش قاعد جنب العيانه بقى بتلف حوالين نفسك اسالها انت مستنيه يعملوا لك ايه؟ هو ده اللي هيعرفك ايه الدايجنوز بتاعي. طبعا انتوا عارفين البرولابس العينين بيسموه ايه؟ يعني الفاجينال بيقولوا عليه ايه واليوتراين بيقولوا عليه ايه؟ الفاجينال ده بيقولوا عليه سقوط في سقف البدن والثاني اسمه ايه؟ بيت الويل. بيت الويل في بيت الفيل في السواحل. بيت الولد ده طبعا مفهوم ان هو اليوترس، يعني سقوط في بيت الولد ده يبقى يوتراين برولابس، سقوط في سقف البدن يبقى فاجينا برولابس. مش تسألني ليه اسمه سقف موضوعنا، بس عشان تبقوا عارفين لما تبقى يشيط انا اقصد ايه. الشيط بتاع برولابس ممكن كمان يبقى الكمبينت يورينري سيمتس، وطبعا على رأسهم ستريس انكونتنس. هنا ممكن يبقى المدخل للموضوع هو دم تقيل، يعني من شيت برولابس كده ظريف قوي انت نفسك دخلت في الحته بتاعت ستريس انكونتنس. ويستحسن طبعا او يعني تبصوا فيها اللي يعمل ستريس انكونتنس كذا حاجه اهموهم بسرعه خالص خالص، يا اما الولاده المتكرره تضع في الفيلم الفاشل كويس، يا اما بوست من البوزر اتروفي او الفاشل. طبعا في اسباب ثانيه بقى، حاجات بقى سيرجيكال وفي حاجات مش عارف ايه وايه وكونجنتال وبتاع ودراجز. ايه الفرق ما بين stress incontinence و urgency incontinence؟ desire of micturition. مين اللي عندها desire of micturition؟ كويس. يعني احنا عايزين كلام البيسك في stress incontinence حاليا على الاقل. كلام اتحلل طبعا يعني ممكن تطلع urgency. بصي دلوقتي واحده جايه بتشتكي من انه غرابه يوجعها وعندها حد سيستوسيل هايل كده وعندها شويه discharge وتقول لك ان بينزل منها يورين. مش عارف ده ستريس ولا ارجنسي. طبعا يعني لو هو ستريس يبقى لازم اعمل له كوركتيف سيرجري، لو هو ارجنسي يبقى مش لازم اعمل عمليه خالص كده، مش لازم اعمل عمليه دلوقتي لغايه لما اعالج اليورينال تراكت انفكشن، مش هو ده البريبريشن بتاع العمل. طبعا يهمني افرق ده ولا ده تفرق كتير يعني. في شيء البرولابس طبعا تبقوا تحاولوا بقى ايه تتكوا شويه على فكره ان الولاده المتكرره ممكن تعمل برولابس، يعني تقول له بقى دي والده كذا مره في البيت كانك بتزقه ان هو يعني انا راجل فاهم ايه الايديولوجي بتاع البرولابس. هتتسالوا طبعا اسئله ايه اللي كنت قلت لكم عليها في وقتها اللي هي مين اهم ايديولوجي للبرولابس؟ طلع مين؟ ريبيتد ان سبيس فاجينال ديليفريز، ده اهم ايديولوجي على وجه الاطلاق. انا قلته في وقتها واتكلنا عليه جامد قوي، يعني ايه اهم ايديولوجي للبرولابس؟ في كلمتين برضه ثانيين اللي هم مين الاهم سبورت؟ الليجمنت ولا البلفيك فلور؟ الليجمنت شايلها باستمرار وهي الاهم، والبلفيك فلور له دورين، دور ان هو مبدئيا بيساعد الليجمنت، ودور تاني لما العينه تزود الانتر ابدون امبريشن سواء بقى لما تكح ولا تتعب ولا تعب. برولابس يبان امتى؟ يبان يا اما بعد الولاده يا اما بعد المنوبوز، مش هو مرتبط بالحاجتين دول؟ يعني اذا كانت الاعراض هتبان هتبان بعد ولاده دي لو انت دورت عليها تبقى شاطر. يعني لو قلت له بص يا جماعه اللي بيفرق واحد عن الثاني، ما في واحد بيقعد يحسق ويذاكر في الشيت ومش عارف ايه وبرضه بيخش في البرفورمانس بتاعه مش كويس، اللي يفرق هو اللي فاهم النظري، يعني بيطبق ده على ده. لما تقول له السيمبتومز دي مش احنا بنتفق ان احنا بنتكلم على كومبليت نبتدي امسك السيمبتومز، هتقول الانسيت اوف سيمبتومز كان فولوينج مش عارف ديليفري ات هوم، يبقى انت بتنكشه كده ان انا عارف، علشان يقول لك طب ايه علاقته بده؟ هتقول له ما هي الولاده هي اهم حاجه، يعني بتبين المنتهى ان انت عارف ايه الاهم في الموضوع خلاص. او ان تقول له ان السيمتومز، ما ممكن واحد يقول السيمتومز ابتدت من سنه، هو من سنه ده هي شيء بيجي المنوبوز، فانت هتربطها بالمنوبوز، يعني تقول له ان السيمتومز ابتدت بعد المنوبوز بثلاث اشهر في اشاره ان انا فاهم ان المنوبوز هو اللي بيعمل كده. طبعا ما تحاولش تلفقها بالعافيه، يعني لو ما كانتش بعد دول خلاص ما حصلش حاجه يعني. الموضوع بتاع برولابس هيكتب في الاخر الدايجنوستس هيكتب جينيتال برولابس. النوت سبوز انك تعرف نوعه لان انت يو ديد نوت اكزامين ذا بيشنت، فمش لازم تقول سيستوزيل ولا ريكتوزيل ولا مش عارف فيرست ديجري ولا سكند ديجري، مش شرط يعني، ممكن جدا واحد يقول عليه جينيتال برولابس هو ده الاسلم والاحسن وخلاص. جينيتال برولابس نوعه ايه؟ معرفش، هختار اعرف منين يعني. السيمتومز هتبقى سجستيف، يعني مش ممكن واحده يبقى عندها سيستوزيل وفيرست ديجري طالعه برولابس، هتبقى سيمتومز يورينري انما في معاها كمان فرد ديجري، فانا اقدرش احكم قوي فيه ما فيش. الاسلم الواحد يقول جينيتال برولابس. هنا البرولابس فيه حاجه مهمه بقى، بس تقول اذا كانت القصه دي ريكارنت ولا لا. يعني لو في واحده كان جالها برولابس وراحت مستشفى ابو جلامبو لتصريح برولابس وبعدين عملوا لها عمليه مش قد كده فجت دلوقتي ريكارنت برولابس، يعني لو هو ريكارنت لازم يتكتب انه ريكارنت. دي مهمه، دي ديفايننج مهم سيجنفكت. لو هو ريكارنت يكتب، لو هو مش ريكارنت ما تكتبش، يعني ما تكتبش نون ريكارنت ملهاش معنى، هتكتب جنتال برولابس وخلاص. انما لو كان ريكارنت لازم يتقال اذا كان ريكارنت ولا لا. بعد الشيك بتاع البرولابس ناخد مثلا شيك زي انفيرتيليتي. الشيك بتاع الانفيرتيليتي عن هيبقى في الهازبند داتا زي ما اتفقنا. في سؤالي يا ده ايه الاسئله اللي تخص الهازبند؟ سيمن اناليسيس اوكيبيشن. وفي حاجه كنت قلت لكم عليها، كان عنده عيال ولا ما عندوش عيال. This is very very significant. لو عنده عيال ولا ما عندوش عيال ده سؤال مهم قوي قوي. كان متجوز قبل كده وعنده اطفال. مين في اسم الدكتور ناجي؟ دور المليجي بيعتبر ان هو الزميل شو دي انفستيجيت حتى لو كان عنده عيل. لو عنده عيلين ما يبقاش انفستيجيت. بجد ده؟ لا والله لا بجد. لا طب انا بس ودي ان انا اقول لك يعني الحاجات اللي انا بتصور هناك بقى انت ممكن تسال. الحاجة ده بتاع مين ده؟ بتاعك انت عايز منه حاجة؟ ده ممكن نفره عشان الحرب. كوب ويل مرمر او ميل ويل مرمر. كوب ويل يعني صوت زي صوت الترس. ميل ويل يعني صوت زي صوت ايه؟ طحونة. لو العينة جالها فرمونري بوليستيا فيها ايه؟ توطي راسها من تحت عشان فقاعة الهواء زي تسلق الكورة تروح ليه؟ تروح برجليها وتروح من تحت الهواء. توطي راسها هي مش فيه هواء؟ توطي راسها فالهواء يروح برجلها. طب واذا كان بالفعل الهواء ده راح في الفنتري كده؟ انتوا فاهمين فكرة الايرمبوليزم ده بيموت ليه ولا لا؟ الايرمبوليزم مشكلته في حاجتين، الهواء بيفضل ماشي ماشي بعدين بيخش في الهواء.